قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم والله ولي المتقين. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات بما كسبت وهو